بوحشة الليل حولي يتامي، بوحشة الليل حولي يتامي، بوحشة الليل في كربلاء، ليلة في كربلاء، اسمع ليلة في كربلاء، التم على صدرك ليلة في كربلاء، ليلة في كربلاء، اريد اسمع صوت صدرك ليلة في كربلاء، ليلة في كربلاء، تشيع الأجساد ما يرضى بنسيان، تشييع الأجساد ما يرضى بنسيان، ليلة في كربلاء، ليلة في كربلاء، خويا عمري ما يوم طلعت أبكي على تلال. بارك الله فيك إن شاء الله. خويا عمري ما يوم طلعت أبكي على تلال، يا حسين لا شعرت اني وحدي وحولي اوقات، خويا لا عشت لحظة غدا بعمري كله، يا حسين من بعد ذيك المعذب تغير الحال، تغير الحال، خويا الدلال كربلاء تعرفني كلها، يا حسين يا مصر توقف عليها ودمعي غمّا، اي ودمعي غمى، خويا عمري ما يوم طلعت ابكي على تلا، يا حسين لا شعرت اني وحيدة وحالي ابطا، خويا ولا عشت لحظة غريبة بعمري كله، يا حسين من بعد ذيك المعزة غير الحال، خويا التلالي بكربلاء تعرفني كلها، يا حسين يا مصر توقف على حودمع غمار، يا مصر توقف على هو دمع غمار، حالي سيوف ترهب الخوف من امر بيهم يطفون القناديل، انهضوا شوف ستري مكشوف، امشي واتمنى متى يسترني الليل، اكتم بصري جمال من المآسي، بيدي امسح عبرتي وحدي اقاسي، عن يتاماكم ادار العبر والآه، تعذبي واشكت يا اغلى ناسي، ايد اخلي على قلبي يا مذبوح، وإيد أخليها على عيوني وراسي، لو نسيت الدنيا كلها ما نسيتك، الفؤاد المنفجر ما يبقى ناسي، الفؤاد المنفجر ما يبقى ناسي خويا عمري ما يوم طلعت ابكي على اتلال يا حسين ولا شعرت اللي وحدي دو حولي يا بطال خويا لا عشت لحظة غريبة عمري كله يا حسين ومن بعد ذيك المعزب تغير الحال ضم هالسطرك خويا التلال الكرمل تعرفني كلها يا حسين يا مصر توقف على هو دمعي غما حولي السيوف ترهب الخوف من امر بيهم يطفون القناديل الغضو شوف ستري مكشوف امشي واتمنى من يسترني الليل حولي سيوف ترهب الخوف من امر بيهم يطفون القناديل اخ نضو شوف ستري مكشوف امشي واتمنى من يسترني الليل اكتم بصدري جبال من المعاصي وبيدي امسح عبرتي وحدي وقاسي عم يتاماكم اداء العبره والاه تعذبوا وشكت يا اغلى ناسي ايد اخليها على قلبي يا مذبوح وايد اخليها على عيوني وراسي لو نسيت ان اليكله ما نسيته الفؤاد المنفجر ما يبقى ناسي الفؤاد المنفجر ما يبقى ناسي اكتم بصدري جبال من المآسي وبيدي يمسح عبرت وحدي وقاسي عن يتاماكم ادار العبر والاه اتعذب وش كثر يا اغلى ناسي اذا خليها على عيوني وراسي الفؤاد المنفجر ما يبقى ناسي الفؤاد المنفجر ما يبقى ناسي انا بعيني لبقري لك يا تاما ولولاهم يا اخوي يا بقيت وياك صعب والله صعب يا حسين فرقاك ولا متعود امشي مع عداك اي ولا متعود امشي مع عداك ضمال صدره الا بعيني لبقري لك يا تاما ولولاهم يا اخوي يا بقيت وياك صعب والله صعب يا حسين فرقاك اي ولا متعود امشي مع عداك اي ولا متعود امشي مع عداك اذا جيتك حزينه واسالك وينك على قلبي يا اخويا تمسح يمينك وبعد ما غمضت يا ابو علي عينك يا عين الله الحزينه هذه ويعينك يا عين الله الحزينه هذه ويعينك انا بعيني لباري لك يتامى ولولاهم يا اخويا جيت ويا صعب والله صعب يا حسين فرقاك ولا متعود امشي ولا متعود امشي ما داك اذا جيتك حزينة واسألك وينك على قلبي يا اخوة تمسح يمينك وبعد ما غمضت يا أبو علي عينك يا عين الله الحزينة غاذي وعين يا عين الله الحزينة غاذي بصبر والصبر منك أخذت إيه أبصبر والصبر منك أخذت يا من قلبي وحياتي وعمري انت تراني بالسجاد صنت ولولا مسحتك حملي تركت على خيامك يا غالي خدمة الخير طلعت محير واصرخ من الويل ودمعي بالقرب من منبع عسل وذا مال الطفل لي العدو يمين وذا مال الطفل لي العدو يمين إذا أبجي لك يا حسين ضربون وذا أحمل يتامى ما يخلون تراغي قرب للسفرة بضعوني اي بسافر وانتظر منكم تودعوني اي حظيمة يا الاخ والله عظيمة بعد عزي انا القى الشتيمة يا بعد اختك تر اختك سبوها وبقيت ابجي على هاي الظليمة وبقيت ابجي على هاي الظليمة لا في كربلاء لا في كربلاء تشيع الأجساد تشيع الأجساد لا يرضى بنسيان تشيع الأجساد صوتك وإيدك